الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم طاعة الوالدين في أمر محرم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنه لا يجوز أن نقدم بين يدي الله ورسوله طاعة أحد في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أمرنا الله عز وجل بطاعته إنما طاعته هي الطاعة المقيدة لا الطاعة المطلقة. فالله عز وجل قد أمر الشعوب بطاعة حكامها، لكن الحكام لهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فإذا أمر الحاكم بشيء من معصية الله عز وجل فلا يجوز للشعوب أن تطيع الحاكم في ذلك. وكذلك ممن أمرنا الله عز وجل بطاعتهم طاعة الوالدين، فالوالدان لهما مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، بمعنى أن الوالدين إذا أمروا أولادهم بشيء من معصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وممن أمر بطاعته كذلك طاعة الزوج بالنسبة لزوجته، فالزوجة يجب عليها شرعا أن تطيع زوجها، فالزوج بالنسبة لزوجته له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، بمعنى أن الزوج إذا أمر زوجته بشيء من المحرمات فلا يجوز لها أن تطيعه. فالوالدان يجب علينا أن نطيعهما وأن نحسن إليهما وأن نبرهما وأن نخفض جناح الذل لهما وأن لا نعقهما بأي صورة من صور العقوق، لكن الطاعة المفروضة علينا تجاه والدينا إنما هي مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فإذا أمر الوالدان بشيء من معصية الله عز وجل فإنه لا يجوز لنا طاعتهما، ولكن مع قولنا بأنه لا يجوز طاعتهما فيجب علينا أن نصاحبهما في هذه الدنيا معروفا، فلا يجوز لنا أن نسيء القول إليهما أو أن نعقهما أو أن نسيء التعامل معهما بسبب عدم طاعتهما في هذا الأمر المعين. فإذا أمرك والداك بشيء من المحرمات فالواجب عليك تجاه هذا الأمر شيئان: الأول أن لا تطيعهما في هذا الأمر المحرم تقديما لطاعة الله ومرضاته على طاعة والديك. الأمر الثاني أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. والأصل في هذين الأمرين قول الله عز وجل عن الوالدين: وإن جاهداك أي والداك لتشرك بي ما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا هو الواجب الأول. والشرك إنما ذكره الله عز وجل من باب المثال على معصيته. فإذا أمرك والداك بالشرك فلا يجوز لك طاعتهما، وإذا أمراك بشيء من المحرمات دون الشرك فلا يجوز لك طاعتهما أيضا. فهذا هو الواجب الأول، وهو عدم طاعتهما في هذا الأمر المحرم. ثم قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا هو الواجب الثاني على الولد، أي لا يجوز لك أن يحملك معصيتهما في هذا الأمر وعدم طاعتهما في هذا الأمر أن تسيء إليهما أو أن تسيء صحبتهما في هذه الدنيا. وبناء على ذلك أيها السائل، إذا كانت أمك تريد أن تذهب بها إلى قاعة زواج وكان في هذه القاعة أمور محرمة لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله ولا عباده المؤمنون، فإن الذهاب بأمك في هذه الحالة يعتبر معصية. فإذا أمرتك باصطحابها أو بالذهاب بها فقد أمرتك بشيء من الحرام، فلا يجوز لك أن تطيعها في ذلك، لكن صاحبها في الدنيا معروفا وكن حصيفا في رد هذا الأمر وفي عدم امتثاله، وكن ذكيا واخرج من هذا الموقف بكمال الحصافة والدهاء والذكاء بطريقة لا تدخل الحزن ولا الأسى عليها. فلا ترفع صوتك في الرد ولا تقل قولا هجرا بعيدا عن الأدب متضمنا للإساءة منقصا لقدر الأم. هذا كله لا يجوز. فلا تطع وصاحب في الدنيا معروفا، والله أعلم.